لله على الناس قصد هذا البيت لأداء مناسك الحج لمن كان قادم. من كفر بفريضة الحج فإن الله غني عن الكافرين. قل أيها النبي يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لما تجحدون البراهين على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومن البراهين ما جاء في التوراة. قل أيها النبي يا أهل الكتاب لما تمنعون عن دين الله من آمن من الناس. تطلبون الدين تطلبون لدين الله ميلا. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسول إن تطيعوا طائفة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وتقبلوا رأيهم يرجعوكم إلى الكفر. من فوائد الآيات كذب اليهود على الله وأنبيائه. أعظم أماكن العبادة وأشرفها البيت الحرام. ذكر الله وجوب الحج بأوكد الألفاظ. متابعة أهل الكتاب في أهواهم تقود إلى الضلال. نعم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. وكيف تكفرون بالله بعد إيمانكم وأنتم معكم السبب الأعظم. السبب الأعظم للثبات على الإيمان. فآيات الله تقرأ عليكم ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يبينها لكم. ومن يستمسك بكتاب الله وسنة رسوله فقد وفقه الله. أيها الذين آمنوا خافوا ربكم حق المخافة باتباع أوامره واجتناب نواهيه وشكره على نعمه. تمسكوا بالدين حتى يأتيكم الموت. تمسكوا بالكتاب والسنة ولا ترتكبوا ما يوقعكم في التفرق. اذكروا إنعام الله عز وجل عليكم حين كنتم يعني تتقاتلون على أدنى سبب فجمع بين قلوبكم الإسلام صرتم بفضله إخوانا. أنجاكم الله عز وجل وهداكم الإسلام. ولتكن منكم أيها المؤمنون جماعة يدعون إلى كل خير يحبه الله يأمرون بالمعروف الذي دل الشرع وحسنه دل عليه الشرع وحسنه العقل. ينهون عن المنكر الذي نهى عنه الشرع وقبحه العقل. متصفون بهذه الصفات لهم الفوز في الدنيا والآخرة. ولا تكونوا أيها المؤمنون مثل أهل الكتاب الذين تفرقوا صاروا أحزابا وشيعا. أولئك المذكورون يقع عليهم هذا العذاب العظيم يوم القيامة، يوم تبيض وجوه أهل الإيمان من السعادة وتسود وجوه الكافرين من الحزن والكآبة. أما الذين اسودت وجوههم في ذلك اليوم، يقال لهم توبيخا: أكفرتم بتوحيد الله وعهده الذي أخذ عليكم بأن لا تشركوا به شيئا؟ أما الذين ابيضت وجوههم فمقامهم في جنات النعيم. تلك الآيات متضمنة وعد الله ووعيده، نقرأه عليك أيها النبي بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. من فوائد الآيات الاعتصام بالكتاب والسنة والاستمساك بهديهما أعظم وسيلة للثبات على الحق. الافتراق والاختلاف الواقع في هذه الأمة في قضايا الاعتقاد فيه مشابهة لمن سبق من أهل الكتاب، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن به فلاح هذه الأمة. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. ولله تعالى وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض خلقا وأمرا. كنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم التي أخرجها الله عز وجل للناس في أعمالكم، في إيمانكم وأعمالكم، وأنفع الناس للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إيمانا جازما يصدقه العمل. ومهما كان منهم من عداوة من أهل الكتاب فلن يضروكم في دينكم ولا في أنفسكم إلا أذى، بألسنتهم، الطعن في الدين، الاستهزاء بكم. وإن قاتلوكم يفروا منهزمين. جعل الهوان والصغار محيطا باليهود مشتملا عليهم أينما وجدوا، فلا يأمنون إلا بعهد أو أمن من الله أو أمن من الناس. ورجعوا بغضب من الله. فعلا ما اليهود من أحقر الأمم، ما يقويهم إلا الكفار من ذاك الوقت وهم أذلاء. ورجعوا بغضب من الله، وجعلت عليهم الحاجة والفاقة محيطة بهم. ذلك الذي جعل عليهم لماذا؟ بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم لأنبيائه. ولما بين الله عز وجل حال غالب أهل الكتاب بين حال طائفة منهم من الكتاب طائفة أخرى منهم مستقيمة على الحق قائمة به، فقال ليس أهل الكتاب متساوي في حالهم، بل منهم طائفة مستقيمة على دين الله قائمة بأمر الله ونهيه، يقرؤون آيات الله في ساعات الليل وهم يصلون لله. كانت هذه الفئة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أدرك منهم هذه البعثة أسلم، يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا جازما، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر إلى غير ذلك من الصفات الطيبة، وما يفعل هؤلاء من خير فلن يضيع ثوابه. من فوائد الآيات أعظم ما يميز هذه الأمة وبه كانت خيريتها بعد الإيمان بالله الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قضى الله بالذل على أهل الكتاب لفسقهم وإعراضهم عن دين الله. أهل الكتاب ليسوا على حال واحدة، منهم القائم بأمر الله متبع لدينه الواقف عند حدوده. نعم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إن الذين كفروا بالله ورسله لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. مثل ما ينفق هؤلاء الكافرون في وجوه البر وما ينتظرونه من ثوابها، ما عندهم إيمان، كمثل ريح فيها برد شديد أصابت زرع قوم ظلموا أنفسهم بالمعاصي فأتلفت زرعهم وقد رجوا منها خيرا، فما كما أتلفت هذه الريح هذا الزرع لم ينتفعوا به كذلك الكفر يبطل ثواب الأعمال. يا الذين آمنوا لا تتخذوا أخلاء وأصفياء من غير المؤمنين تطلعونهم على أسراركم وخواص أحوالكم فهم لا يقصرون في طلب مضرتكم. ظهرت الكراهية والعداوة على ألسنتهم بالطعن في دينكم والوقيعة بينكم وإفشاء أسراركم، وما تكتمه صدورهم من الكراهية أعظم. ها أنتم يا أهل الإيمان تحبون أولئك القوم ترجون لهم الخير وهم لا يحبونكم ولا يرجون لكم الخير بل يبغضونكم، وأنتم تؤمنون بالكتب كلها ومنها كتبهم وهم لا يؤمنون بالكتاب الذي أنزله الله على نبيكم. إذا التقوا بكم قالوا بألسنتهم صدقنا، وإذا انفرد بعضهم ببعض عضوا أطراف أصابعهم غما وغيظا على ما حصل لكم من الخير واجتماع الكلمة إن تصبكم نعمة من نصر على عدو أو زيادة مال يصيبهم الهم والغم، وإن تصبكم مصيبة من نصر عدو عليكم أو نقص في الأموال يفرحوا ويشمتوا، وإن تصبروا على أوامر الله وأقداره وتتقوا غضبه عليكم لا يضركم مكرهم. واذكر أيها النبي حين خرجت أول النهار من المدينة لقتال المشركين في أحد، حيث أخذت تنزل المؤمنين مواقعهم، فبينت لكل واحد منزله، والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم. من فوائد الآيات نهي المؤمنين عن موالاة الكافرين. من صور عداوة الكافرين فرحهم بما يصيب المؤمنين. الوقاية من كيد الكفار ومكرهم تكون بالصبر وعدم إظهار الخوف منهم. نعم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. منزلين. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اذكر أيها النبي ما وقع لفرقتين من المؤمنين من بني سلمة وبني حارثة حين ضعفوا لما رأوا تراجع المنافقين. ولقد نصركم الله على المشركين في معركة بدر وأنتم مستضعفون لقلة عددكم وأعتادكم، فاتقوا الله لعلكم تشكرون نعمه عليكم. اذكر أيها النبي حين قلت للمؤمنين مثبتا لهم في معركة بدر بعدما سمعوا بمجد يأتي للمشركين، قال لهم ألن يكفيكم أن يعينكم الله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى إن ذلك يكفيكم، ولكم بشارة بعون آخر من الله إن صبرتم على القتال واتقيتم. وجاء المدد إلى أعدائكم من ساعتهم مسرعين إليكم، إن حصل ذلك فإن ربكم سيعينكم بخمسة آلاف من الملائكة معلمين أنفسهم وخيولهم. وما جعل الله هذا العون وهذا الإمداد بالملائكة إلا خبرا سارا لكم تطمئن قلوبكم به، وإلا فإن النصر حقيقة من الله عز وجل. هذا النصر الذي تحقق لكم في غزوة بدر أراد الله عز وجل به أن يهلك طائفة من الذين كفروا بالقتل، ويخزي طائفة أخرى ويغيظهم بهزيمتهم فيرجعوا بفشل وذل. لما دعا الرسول على رؤساء المشركين بالهلاك بعدما وقع منهم في أحد، قال الله له: ليس لك من أمرهم شيء. كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، بل الأمر لله، فاصبر إلى أن يقضي الله بينكم أو يوفقهم للتوبة فيسلموا أو يستمروا على كفرهم فيعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وتدبيرا، يغفر الذنوب لمن يشاء ويعذب من يشاء. يا أيها الذين آمنوا تجنبوا أخذ الربا. لاحظوا هنا ذكر آية الربا بين آيات الجهاد، ستأتي فائدة على ذلك. يا أيها الذين آمنوا تجنبوا أخذ الربا زيادة مضاعفة على رؤوس أموالكم التي أقرضتموها كما يفعل أهل الجاهلية، واتقوا الله واجعلوا بينكم وبين النار وقاية، وأطيعوا الله ورسوله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. من فوائد الآيات مشروعية التذكير بالنعم والنقم التي تنزل بالناس حتى يعتبر بها المرء. من أعظم أسباب تنزل نصر الله عز وجل على عباده ورحمته ولطفه بهم التزام التقوى والصبر على شدائد القتال. الأمر كله لله عز وجل، فيحكم بما يشاء ويقضي بما أراد، والمؤمن الحق يسلم لله عز وجل أمره وينقاد لحكمه. الذنوب ومنها الربا من أعظم أسباب خذلان العبد، لا سيما في مواطن الشدائد والصعاب. مجيء النهي عن الربا بين آيات غزوة أحد يشعر بشمول الإسلام في شرائعه. نعم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وبادروا وسابقوا إلى فعل الخيرات والتقرب إلى الله بأنواع الطاعات لتنالوا مغفرته سبحانه وتعالى. المتقون هم الذين يبذلون أموالهم في سبيل الله في حال اليسر والعسر، والمانعون غضبهم مع القدرة على الانتقام، والمتجاوزون عمن ظلمهم، والله عز وجل يحب المحسنين. هذه الصفات للمتقين، ينفقون في السراء وفي اليسر والعسر، يتجاوز عمن ظلمهم، هذا كله من الإحسان. وهم الذين إذا فعلوا كبيرة من الذنوب أو نقصوا حظ أنفسهم بارتكاب ما دون الكبائر ذكروا الله وتذكروا وعيده للعاصين ووعده للمتقين، فطلبوا من ربهم نادبين ستر ذنوبهم وعدم مؤاخذتهم بها أولئك المتصفون بهذه الصفات الحميدة والخصال المجيدة ثوابهم أن يستر الله ذنوبهم تجاوز عنها. ولما ابتلي المؤمنون بما نزل بهم يوم أحد قال الله عز وجل معزيا لهم قد مضت من قبلكم سنن إلهية في إهلاك الكافرين وجعل العاقبة للمؤمنين بعد ابتلائهم. هذا القرآن بيان للحق وتحذير من الباطل للناس أجمعين، وهو دلالة إلى الهدى وزاجر للمتقين لأنهم هم المنتفعون حقيقة. ولا تضعفوا أيها المؤمنون ولا تحزنوا على ما أصابكم يوم أحد ولا ينبغي ذلك لكم فأنتم الأعلون بإيمانكم والأعلون بعون الله ورجائكم نصره. إن أصابكم أيها المؤمنون جراح وقتل يوم أحد فقد أصاب الكفار جراح وقتل مثل ما أصابكم. الأيام رب العزة يصرفها بين الناس لحكم يريدها الله عز وجل، ويريد أن يكرمكم بالشهادة في سبيله. من فوائد الآيات الترغيب في المسارعة إلى عمل الصالحات اغتناما للأوقات ومبادرة للطاعات قبل فواتها. من صفات المتقين التي يستحقون بها دخول الجنة الإنفاق في كل حال وكظم الغيظ والعفو عن الناس والإحسان إلى الخلق. النظر في أحوال الأمم السابقة من أعظم ما يورث العبرة. نعم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. من هذه الحكم تطهير المؤمنين من ذنوبهم وتخليص صفهم من المنافقين. أظننتم أيها المؤمنون أنكم تدخلون الجنة دون ابتلاء؟ ولقد كنتم أيها المؤمنون تتمنون لقاء الكفار لتنالوا الشهادة كما نالها إخوانكم في يوم بدر. فها قد رأيتم في يوم أحد ما تمنيتم وأنتم تنظرون له عيانا. ولما شاع من الناس في الناس يوم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أنزل الله معاتبا من قعد من المؤمنين عن قتال بسبب ذلك، ألقوا السيوف بعضهم، فقال وما محمد إلا رسول من جنس من سبق من رسول الله الذين ماتوا أو قتلوا أفإن مات أو قتل ارتدتم عن دينكم تركتم الجهاد. ومن يرتد منكم عن دينه فلن يضر الله شيئا، فالله عز وجل هو القوي العزيز يضر المرتد نفسه، هو الخاسر. وما كانت نفس لتموت إلا بقضاء الله بعد أن تستوفي المدة التي كتبها الله عز وجل. ومن يرد ثواب الدنيا بعمله نعطيه بقدر ما قدر له منها، ولا نصيب له في الآخرة. يريد الدنيا، ومن يرد بعمله ثواب الله في الآخرة نعطيه ثوابها، وسنجزي الشاكرين لربهم جزاء عظيما. وكم من نبي من أنبياء الله عز وجل قاتل معه جماعات من أتباعه كثيرة، فما جبنوا عن الجهاد لما أصابهم من قتل وجراح، وما ضعفوا وما خضعوا، بل صبروا وثبتوا. ما كان قولهم؟ كان قولهم لما نزل بهم هذا البلاء: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتجاوزنا الحدود في أمرنا، وثبت أقدامنا عند ملاقاة عدونا، وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا بنصرهم والتمكين لهم، وآتاهم الثواب الحسن في الآخرة. من فوائد الآيات: ابتلاء سنة إلهية يتميز بها المجاهدون الصادقون الصابرون من غيرهم. يجب أن لا يرتبط الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه بأحد من البشر مهما على قدره. أعمار الناس وأعجالهم ثابتة عند الله عز وجل، تختلف مقاصد الناس ونياتهم. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم، والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين فيما يأمرونكم به من الضلال يرجعونكم بعد إيمانكم إلى ما كنتم عليه من الكفر. هؤلاء الكافرون لن ينصروكم إذا أطعتموهم، بل الله هو ناصركم على أعدائكم، فأطيعوه وهو سبحانه خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا بالله الخوف الشديد حتى لا يستطيعوا الثبات لقتالكم بسبب إشراكهم، ولقد أنجزكم الله ما وعدكم به من نصر على أعدائكم يوم أحد حين كنتم تقتلونهم قتلا شديدا، أول الأمر بإذنه سبحانه وتعالى، حتى إذا جبنتم وضعفتم عن الثبات واختلفتم بين البقاء في مواقعكم أو تركها وجمع الغنائم، وعصيتم الرسول في أمره، أمركم بالبقاء عصيتموه صلى الله عليه وسلم، ووقع ذلك منكم من بعد ما أراكم الله ما تحبونه من النصر. منكم من يريد غنائم الدنيا وهم الذين تركوا مواقعهم، ومنكم من يريد ثواب الآخرة وهم الذين بقوا في مواقعهم. ثم حولكم الله عنهم وسلطهم عليكم ليختبركم، فيظهر المؤمن الصابر على البلاء ممن زلت قدمه، ولقد عفى الله عما ارتكبتموه من المخالفة. اذكروا أيها المؤمنون حين كنتم تبعدون في الأرض هاربين يوم أحد لما أصابكم من الفشل بمخالفة أمر الرسول، ولا ينظر أحد منكم لأحد، والرسول يدعوكم من خلفكم بينكم وبين المشركين، إلي عباد الله إلي عباد الله، فجازاكم الله على هذا آلما وضيقا بما فاتكم من النصر والغنيمة، يتبعه آلم وضيق بما شاع بينكم من قتل النبي، وقد أنزل بكم هذا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. لما يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل ينسيهم ذلك ما فاتهم من النصر، ما فاتهم من الغنيمة، ما حصل لهم من القتل. من فوائد الآيات التحذير من طاعة الكفار والسير في أهوائهم، إن عاقبة ذلك الخسران، إلقاء الرعب في قلوب أعداء الله صورة من صور نصر الله لأوليائه المؤمنين. من أعظم أسباب الهزيمة في المعركة التعلق بالدنيا. من دلائل فضل الصحابة أن الله يعقب أو يعقب بالمغفرة بعد ذكر خطائهم. نعم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ثم أنزل عليكم بعد الألم والضيق طمأنينة وثقة، جعل الطائفة منكم يغطيهم النعاس مما في قلوبهم من أمن وسكينة، وطائفة أخرى من المنافقين لم ينلهم أمن ولا نعاس، لا يهتمون إلا بسلامة أنفسهم وهم في قلق وخوف، يظنون بالله ظن السوء من أن الله لا ينصر رسوله ولا يؤيد عباده كظن أهل الجاهلية. يقول هؤلاء المنافقون لجهلهم بالله: ليس لنا من رأي في أمر الخروج إلى القتال، ولو كان لنا ما خرجنا. قل أيها النبي مجيبا: إن الأمر كله لله، فهو الذي يقدر ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو من قدر خروجكم. هؤلاء المنافقون يخفون في أنفسهم من الشك وظن السوء ما لا يظهرون لك، يقولون لو كان لنا من الخروج لنا في الخروج رأي ما قتلنا في هذا المكان. ولا أيها النبي، لو كنتم في بيوتكم بعيدين عن مواطن القتل لخرج من كتب الله عليه القتل منكم إلى حيث يكون قتلهم، وما كتب الله ذلك إلا للاختبار والابتلاء. إن الذين انهزموا منكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم التقى جمع المشركين في أحد بجمع المسلمين، إنما حملهم الشيطان على الزلل بسبب بعض ما اكتسبوا من المعاصي، ولقد عفى الله عنهم فلم يؤاخذهم بها فضلا منه ورحمة،

يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب, وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء, فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم, بل هو شر لهم, سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة, ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فرجعوا بعد خروجهم إلى حمراء الأسد بثواب عظيم ولم ينلهم أذى. إنما المخوف لكم الشيطان يرهبكم بأنصاري, يرهبكم بأنصاري وأعوانه, فلا تجبنوا عنهم, فإنهم لا حول لهم ولا قوة, وخافوا الله وحده. ولا يوقعك في الحزن أيها الرسول الذين يسارعون في الكفر مرتدين على عقاب من أهل النفاق, فإنهم لن ينالوا الله بأي ضرر, إنما يضرون أنفسهم. إن الذين استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضر الله أي شيء, فهم إنما يضرون أنفسهم ولهم عذاب أليم في الآخرة. ولا يظنن الذين كفروا بربهم وعاندوا شرعه أن إمهالهم وإطالة عمرهم على ما هم عليه من الكفر أن هذا خير لأنفسهم, لا, ليس الأمر كما ظنوا, إنما نمهلهم ليزدادوا إثما. ما كان من حكمة الله أن يدعكم أيها المؤمنون على ما أنتم عليه من اختلاط بالمنافقين, عدم تمايز, حتى يميزكم بأنواع التكاليف والابتلاءات. ولا يظنن الذين يبخلون بما آتاهم الله من النعم تفضلا منه فيمنعون حق الله فيها, لا يظنون أن ذلك خير لهم, بل هو شر لهم, لأن ما بخلوا به سيطوقون به طوقا يوم القيامة في أعناقهم يعذبون به. من فوائد الآيات, ينبغي المؤمن أن لا يلتفت إلى تخويف الشيطان لا هو ولا بأعوانه. لا ينبغي للعبد أن يغتر بإمهال الله عز وجل له, بل عليه مبادرة للتوبة. البخيل الذي يمنع فضل الله عز وجل إنما يضر نفسه. نعم. فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء, سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق, ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار, قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين, فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير, كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة, فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز, وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا, وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لقد سمع الله قول اليهود حين قالوا إن الله فقير, حيث طلب منا القرض, سنكتب ما قالوا من الإفك والفريق وسوف يعذبون العذاب المحرق, ذلك العذاب بسبب ما قدمت أيديكم أيها اليهود من المعاصي والمخازي. وهم الذين قالوا كذبا إن الله أوصانا في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بما يصدق قوله, وذلك بأن يتقرب إلى الله بصدقة تحرقها نار تنزل من السماء, فكذبوا على الله في نسبة الوصية إليه وفي حصر دلائل صدق الرسل فيما ذكروا. ولهذا أمر الله عز وجل نبيه أن يقول لهم قد جاءكم رسل من قبلي بالبراهين الواضحة على صدقهم وبالذي ذكرتم من القربان الذي تحرقه نار من السماء فلما كذبتموهم وقتلتموهم. فإن كذبوك أيها النبي فلا تحزن فهي عادة الكافرين، فقد كذب رسل كثر من قبلك، كل نفس مهما تكن لابد أن تذوق الموت، فلا يغتر مخلوق بهذه الدنيا. في يوم القيامة تعطون أجور أعمالكم كاملة غير منقوصة، من عمل صالح ومن عمل سيء، لا يتعلق بالدنيا إلا المخدوع متاع الدنيا. لتختبرن أيها المؤمنون في أموالكم بأداء الحقوق الواجبة بما ينزل بها من مصائب، ولتختبرن كذلك في أنفسكم بالقيام بتكاليف الشريعة ما ينزل بكم من أنواع البلاء، ولتسمعن من الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا شيئا كثيرا من الأذية من الطعن في دينكم، وإن تصبروا على ما يصيبكم من أنواع المصائب والابتلاءات وتتقوا فإن ذلك من الأمور التي تحتاج إلى عزم ويتنافس فيها المتنافسون. من فوائد الآيات من سوء فعال اليهود وقبيح أخلاقهم اعتداؤهم على أنبياء الله عز وجل بالتكذيب والقتل. كل فوز في الدنيا فهو ناقص، الفوز التام في الآخرة. من أنواع الابتلاء الأذى الذي ينال المؤمنين في دينهم وأنفسهم من قبل أهل الكتاب والمشركين. نعم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. واذكر أيها النبي حين أخذ الله العهد مؤكد على علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى لتوضحن للناس كتاب الله ولا تكتمون ما فيه من الهدى ومنه نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يلتفتوا لهذا العهد فكتموا الحق وأظهروا الباطل. لا تظنن أيها النبي أن الذين يفرحون بما فعلوا من القبائح ويحبون أن يمدحهم الناس بما لم يفعلوا من الخير، لا تظنن أنهم بمن جاء من العذاب. ولله وحده دون غيره ملك السماوات والأرض. إن في إيجاد السماوات والأرض من عدم على غير مثال سابق، وفي تعاقب الليل والنهار وتفاوتهما طولا وقصرا لدلائل واضحة لأصحاب العقول السليمة، وهم الذين يذكرون الله على كل أحوالهم، في حال قيامهم، حال جلوسهم، في حال اضطجاعهم، ويعملون فكرهم في خلق السماوات والأرض قائلين يا ربنا ما خلقت هذا الخلق العظيم عبثا، تنزهت عن العبث فجنبنا عذاب النار. فإنك يا ربنا من تدخل النار من خلقك فقد أهنته وفضحته. ربنا إننا سمعنا داعيا للإيمان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وهو نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يدعو قائلا آمنوا بالله ربكم إله واحد فآمنا، فاستر ذنوبنا تجاوز عن سيئاتنا، توفنا مع الصالحين. ربنا وأعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من الهداية والنصر في الدنيا، ولا تفضحنا يوم القيامة. فوائد الآيات: من صفات علماء السوء من أهل الكتاب كتم العلم واتباع الهوى، والفرح بمدح الناس لهم على ما لم يفعلوا، تفكر في خلق السماوات والأرض، تعاقب الأزمان، يورث اليقين بعظمة الله، دعاء الله عز وجل، خضوع القلب له تعالى، من أكمل مظاهر العبودية. نعم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأجاب ربهم دعاءهم لأني لا أضيع ثواب أعمالكم قلت أو كثرت، سواء كان العامل ذكرا، العامل ذكرا أو أنثى، بعضكم من بعض في الملة، لا يزاد لذكر ولا ينقص لأنثى. فالذين هاجروا في سبيل الله أخرجهم الكفار من ديارهم، أصابهم الأذى، قاتلوا في سبيل الله وقتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، لا أغفرن لهم سيئاتهم يوم القيامة، ولا تجاوزن عنها، ولا أدخلنهم جنات. لا يخدعنك أيها النبي تنقل الكافرين في البلاد، تمكنهم فيها، تمكنهم في منها، سعة تجاراتهم. فهذه الدنيا متاع قليل لا دوام له، لكن الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لهم جنات، وما عده الله للصالحين من عباده خير وأفضل مما يتقلب فيه الكفار من ملذات الدنيا. ليس أهل الكتاب سواء، فإن منهم طائفة يؤمنون بالله وبما أنزل إليكم من الحق والهدى، ويؤمنون بما أنزل إليهم في كتبهم، لا يفرقون بين رسل الله، خاضعين متذللين لله، لا يستبدلون بآيات الله ثمنا قليلا متاع الدنيا. يا الذين آمنوا اصبروا على تكاليف الشريعة وعلى مصائب الدنيا، وغالب الكفار في الصبر، فلا يكونوا أشد صبرا منكم. من فوائد الآيات: الأذى الذي ينال المؤمن في سبيل الله يضطره إلى الهجرة والخروج والجهاد من أعظم أسباب تكفير الذنوب، مضاعفة الأجور. ليست العبرة بما قد ينعم به الكافر في الدنيا من متاع الدنيا وإن عظم، لأن الدنيا زائلة، والآخرة هي دار الخلود. من أهل الكتاب من يشهدون بالحق الذي في كتبهم فيؤمنون بما أنزل إليكم، الصبر على الحق ومغالبة المكذبين به، والجهاد في سبيله هو سبيل الصلاح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. من مقاصد الصورة تنظيم المجتمع المسلم وبناء علاقاته وحفظ الحقوق والحث على الجهاد وإبطال دعوى قتل المسيح. سميت النساء بسورة النساء لذكر النساء وتفصيل كثير من أحكامهن. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هي أبوكم آدم وخلق من آدم زوجه حواء ونشر منهما في أقطار الأرض بشرا كثيرا. وأعطوا أيها الأوصياء اليتامى وهم من فقدوا أباهم ولم يبلغوا الحلم أموالهم كاملة إذا بلغوا وكانوا راشدين، ولا تتبدل الحرام بالحلال بأن تأخذوا الجيد النفيس من أموالهم. وإن خفتم أن لا تعدلوا إذا تزوجتم اليتيمات التي تحت ولايتكم، إما خوف من نقص مهرهن أو إساءة معاملتهن، فدعوهن وتزوجوا ما شئتم سنتين أو ثلاثة أو أربع. فإن خفتم أن لا تعدلوا بينهم فاقتصروا على واحدة أو استمتعوا بما ملكت أيمانكم. وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة، فإن طابت نفوسهن بشيء من المهر لكم بلا إكراه فكلوه سائغا لا ترغيص فيه. ولا تعطوا أيها الأولياء الأموال للذين لا يحسنون التصرف، فهذه الأموال جعلها الله سببا تقوم به مصالح العباد وأمور معاشهم، هؤلاء ليسوا أهلا للقيام بذلك. وأنفقوا عليهم واكسوهم منها وقولوا لهم قولا طيبا، وعدوهم موعدة حسنة بأن تعطوهم أموالهم إذا بلغوا يعني بلغوا الرشد. واختبروا أيها الأولياء اليتامى إذا وصلوا سن البلوغ، أعطوهم جزء من المال لتنظروا كيف يتصرفون، فإن أحسنوا التصرف فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا على ذلك لدفع الخصومة. من فوائد الآيات الأصل الذي يرجع إليه البشر واحد، فالواجب عليهم أن يتقوا ربهم الذي خلقهم وأن يرحم بعضهم بعضا. أوصى الله عز وجل بالإحسان إلى الضعفة من النساء واليتامى بأن تكون معاملة معهم بالعدل والفضل، جواز تعدد الزوجات بشرط العدل، مشروعية الحجر على السفيه. نعم. للرجال نصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه وكثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه لأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصى بها أرجين آباؤكم يوصي من بعد وصية يوصى بها يوصي بها من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. للرجال حظ مما تركه الوالدان والأقربون كالإخوة والأعمام بعد موتهم قليلا كان أو كثيرا، وللنساء حظ كذلك خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية يحرمون النساء والأطفال من الميراث. وإذا حضر قسم التركة من لا يرث من الأقارب واليتامى والفقراء فأعطوهم على سبيل الاستحباب، نفوسهم متعلقة. وليخف الذين لو ماتوا وتركوا خلفهم أولادا صغارا ضعافا خافوا عليه من الضياع، فليتقوا الله في من تحت ولايتهم من الأيتام بترك ظلمهم حتى يسر الله عز وجل لهم الغنى، وليحسنوا في حق أولاد من يحضرون وصيته بأن يقولوا لهم قولا مصيبا للحق، أن لا يزيدوا على الثلث الوصية، لا يعطوا وارث وصية. إن الذين يأخذون أموال اليتامى يتصرفون فيها ظلما وعدوانا إنما يأكلون في بطونهم نارا. يعهد الله إليكم ويأمركم في شأن ميراث أولادكم أن الميراث يقسم بينهم للإبن مثل نصيب البنتين، فإن ترك الميت بنات دون ولد ذكر فللبنتين فأكثر الثلثان، وإن كانت بنتا واحدة فلها نصف ما ترك، ولكل واحد من أبوي الميت سدس ما ترك إن كان له ولد ذكرا كان أو أنثى، وإن لم يكن له ولد ولا وارث له غير أبوي فللأم الثلث وباقي الميراث لأبيه، وإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر ذكورا كانوا أو إناثا أشقاء أو غير أشقاء فلأمه السدس فرضا، والباقي للأب تعصيبا ولا شيء للأخوة. يكون هذا قسم للميراث بعد تنفيذ الوصية التي أوصل الميت بها والدين الذي عليه. فأنتم لا تعلمون من هو يعني الخير لكم، قد تظنون الخيرية في شخص فتعطونه كل المال كل المال، يكون العكس. قد تحرمون شخص من الميراث ويكون هو الخير لكم، فيه الخير لكم. من فوائد الآيات، دلت أحكام المواريث على أن الشريعة أعطت الرجال والنساء حقوقهم مراعي العدل وتحقيق المصلحة بينهم. التغليظ الشديد في حرمة أموال اليتامى لما كان المال من أكثر أسباب النزاع بين الناس تولى الله عز وجل في قسمته. نعم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كان أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فلكم أيها الأزواج نصف ما تركت زوجاتكم إن لم يكن لهن ولد ذكرا أو أنثى منكم أو من غيركم هذا الولد، فإن كان لهن ولد تنزل أيها الزوج حقك من النصف إلى الربع. الزوجة إن لم يكن لك ولد فلها الربع، إن كان لك ولد فلها الثمن طبعا من بعد وصية أو دين. وإن مات رجل ليس له والد ولا ولد، أو ماتت امرأة كذلك ليس لها والد ولا ولد، وكان الميت منهما أخ لأم أو أخت لأم، فلكل واحد من أخي لأمي أو أختي لأمي السدس فرضا. فإن كان الأخوة لأم أو الأخوات لأم أكثر من واحد فلجميعهم الثلث فرضا يشتركون فيه، يستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم، ليس الذكر كالأنثيين لا يستوي، وإنما يأخذون نصيبهم بعد تنفيذ الوصية وقضاء الدين. بشرط أن تكون وصيته لا تدخل الضرر على الورثة. تلك الأحكام المذكورة في شأن اليتامى وغيرهم شرائع الله عز وجل التي شرعها لعباده ليعملوا بها، فاعملوا بها، امتثلوا لأوامره، اجتنبوا نواهيه. ومن يعص الله ورسوله بتعطيل أحكامه، ترك العمل بها أو الشك فيها ويتجاوز حدود الله يدخله نارا. من فوائد الآيات: لا تقسم الأموال بين الورثة حتى يقضى ما على الميت من دين ويخرج منها وصيته. التحذير من التهاون في قسمة المواريث لأن عهد الله. من علامات الإيمان امتثال أوامر الله وتعظيم نواهيه والوقوف عند حدوده. من عدل الله وحكمته أن من أطاعه وعده بأعظم الثواب، ومن عصاه تعدى حدوده توعده بأعظم العقاب. نعم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتينها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. واللاتي يرتكبن فاحشة الزنا، فالحكم محصنات وغير محصنات، فاستشهدوا عليهن أربعة رجال مسلمين عدول، فإن شهدوا عليهن فاحبسوهن في البيوت. واللذان يرتكبان فاحشة، هذا أول الأمر ثم نسخ، واللذان يرتكبان فاحشة الزنا من الرجال محصنين أو غير محصنين فعاقبوهما باللسان واليد بما يحقق الإهانة والزجر، فإن أقلعا عما كان عليه وصلحت أعمالهما فأعرضوا عن أذاهما، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثم رب العزة شرع جلد البكر وتغريبه ورجم المحصن. إنما يقبل الله توبة الذين أقدموا على ارتكاب الذنوب والمعاصي بجهل منهم لعاقبتها وشؤمها. هذا شأن كل يعني مرتكب ذنب، ثم يرجعون منيبين إلى ربهم قبل معاينة الموت، فأولئك يقبل الله توبتهم. ولا يقبل الله عز وجل توبة الذين يصرون إلى أن يعاينوا سكرة الموت. يقول أحدهم إني تبت الآن. يا أيها الذين آمنوا لا يجوز لكم أن ترثوا نساء آبائكم وأقاربكم كما يورث المال، تتصرفوا فيهن بالزواج بهن أو التزويجهن ممن تشاءون أو منعهن من الزواج. لا يجوز لكم إمساك أزواجكم اللاتي تكرهونهن للإضرار بهن حتى يتنازلن عن مهورهن، لا، إلا أن يرتكبن فاحشة واضحة كالزنا، هنا يجوز تضيق عليها تمسكها حتى تفتدي نفسها. وصاحبوا نساءكم صحبة طيبة بكف الأذى بذل الإحسان، فإن كرهتموهن لأمر دنيوي فاصبروا عليهن فلعل الله يجعل فيما تكرهون خيرا كثيرا. من فوائد الآيات لطف الله عز وجل ورحمته بعباده حيث فتح باب التوبة. كل من عصى الله بعمد أو بغير عمد فهو جاهل بقدر من عصاه. من أسباب استمرار الحياة الزوجية أن يكون نظر الزوج متوازنا لا يحصر نظره فيما يكره. نعم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. وإن أردتم أيها الأزواج تطليق امرأة فلا حرج عليكم، وإن كنتم أعطيتم التي عزمتم على فراقها مالا كثيرا فلا يجوز أخذ شيء منه. وكيف تأخذون ما أعطيتمهن من المهر بعد الذي حصل بينكم من علاقة ومودة الحمد لله يهديك الله سبحانه واستمتاع واطلاع على الأسرار، فإن الطمع بما في أيديهن من مال بعد هذا أمر منكر. وقد أخذنا منكم عهدا موثقا شديدا ولا تتزوجوا ما تزوجه آباؤكم من النساء فإن ذلك محرم إلا ما سبق قبل الإسلام لم أخذ عليه، ذلك أن تزوج الأبناء من زوجات آبائهم أمر عظيم مستقبح. طبعا من كان لا يجوز أن يمسكها، من كان تزوج لا يجوز أن يمسكها بالإسلام. حرم الله عليكم نكاح أمهاتكم وإن علوا، أي أم الأم وجدتها من جهة الأب أو الأم، وبناتكم وإن نزلنا، أي بنتها وبنت بنتها، كذلك بنات الإبن بنات البنت وإن نزلنا، وأخواتكم من أبويكم أو من أحدهما، وعماتكم كذلك عمات آبائكم وأمهاتكم وإن علون، وخالاتكم وكذلك خالات أمهاتكم وآبائكم وإن علون، وبنات الأخ وبنات الأخت وأولادهم وإن نزلوا، وأمهاتكم التي أرضعنكم، أخواتكم من الرضاعة، وأمهات زوجاتكم سواء دخلتم بهن أو لم تدخلوا بهن، وبنات زوجاتكم من غيركم اللاتي ينشأن ويتربين في بيوتكم غالبا، كذلك إذا لم يتربين فيها إن كنتم دخلتم بأمهاتهن، أما إذا لم تدخلوا بهن فلا حرج عليكم في نكاح بناتهن. وحرم عليكم نكاح زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم ولو لم يدخلوا بهن، ويدخل في هذا الحكم زوجات أبنائكم من الرضاعة، وحرم عليكم الجمع بين الأختين من النسب أو الرضاعة إلا ما مضى من ذلك بالجاهلية، إن الله كان غفورا لعباده التائبين. وثبت في السنة تحريم الجمع كذلك بين المرأة وعمتها أو خالتها. من فوائد الآيات إذا دخل الرجل بامرأته فقد ثبت مهرها لا يجوز له التعدي. حرم الله تعالى نكاح زوجات الآباء لأنها فاحشة تمقتها العقول الصحيحة والفطر السليمة. بيّن الله عز وجل بيانا مفصلا من يحل نكاحه من النساء ومن يحرم، سواء كان بسبب النسب أو المصارعة أو الرضاء، تعظيما لشأن الأعراض. نعم توقفوا الناس معنا لو عندي.